أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، قال الشاعر شمس بن مالك الملقب بالشنفرة في لاميته: وليلة نحس وليلة نحس يصطلل كسر التاء وليلتي لأن الواو وربا. أحسن الله إليكم. وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الشاعر: وليلة نحس، وليلة نحس، أي ورب ليلة نحس. الواو هنا واو رب، ومدخولها يكون نكرة مجرورة دائما برب، لكنه في محل رفع على الابتداء. وليلة نحس يصطل القوس ربها. وقوله ليلة النحس، نحس ما معناه؟ النحس يأتي ضد السعد أو السعود، يأتي لهذا، ويأتي بمعنى شدة البرد، يأتي بمعنى شدة البرد وهو المراد هنا. وليلة نحس أي رب ليلة برد شديد. يصطلي، ويدل على هذا قوله فيما بعد: يصطلي القوس ربها. ويصطلي يسخن، يصطلي القوس ربها، رب القوس يصطلي قوسه لشدة البرد، فبردت القسي والرماح كل شيء بارد برودا شديدا، فلا يستطيع أن يحمل هذا القوس لشدة البرودة إلا أن يحميها ويسخنها في هذه الليلة. وإذا كان الأعرابي يسخن قوسه فليس بعد ذلك شيء من شدة البرد، أي بلغ البرد درجة عالية جدا. يصطلي القوس ربها وأقطعه، أي أقطعه معطوف على القوس، والقوس منصوب فالأقطع منصوب، والأقطع جمع قطع، والقطع هو السهم الصغير العريض النصل، السهم الصغير العريض النصل يقال له قطع ويجمع على أقطع. وأقطعه اللاتي بها يتنبل، وأقطعه اللاتي بها يتنبل، أي اللاتي يرمي بها. التنبل هو الرمي، لأن أصلا نبلي في لغة العرب الرمي، نبله رماه، وارمي من نبل، أي فالتنبل هو الرمي. اللاتي بها يتنبل أي يرمي بها. نعم، هذه الليلة ماذا يفعل في هذه الليلة؟ شوف الجواب ماذا قال بعده: دعست على غطش. دعست، هذا جواب ربع أو جواب الواو، أو إن شئت قلت هذه الجملة بعد البيت الأول في محل رفع خبر مدخول ربع. وليلة نحس، ليلة نحس هذا مبتدأ وإن كان مجرورا في اللفظ لكنه مرفوع في المحل. وقوله بعد ذلك دعست، هذه الجملة خبر للمبتدأ. دعست، دعس يأتي بمعنى طعن، يأتي بمعنى طعن، أي طعنت، ويأتي بمعنى السير، لكن هنا يأتي بمعنى الطعن والدس، دسه يدسه أو طعنه يطعنه، هذا معنى قول دعست. دعست، نعم، دعست على غطش وبطش وصحبتي. دعست على ايش؟ غطش وبطش. غطش كذا انطق جيدا، غطش وبغش. أيوة. على غطش وايش؟ وبغش. وبغش على غطش، الغطش الغين والطاء والشين، هذا هو الغطش، اي على ظلمة. سرت وطعنت في ظلمة، هذا معناه. ومنه وأغطش ليلها، أي أظلم، يرفع على غطش على ظلمة. وبغش أي ودفعة قليلة من المطر، المطر الخفيف يقال له البغش، يقال أرض مبغوشة أي ممطورة مطرا خفيفا. وبغش وصحبتي، سعار. سعار وصحبتي، الواو هنا واو الحال، أنا مشيت وطعنت في هذه الحالة والبرد شديد وفيه قطرات من المطر، وصحبتي أي أصحابي. صحبة جمع من جموع الصاحب، والحال أن صحبتي والصاحب يجمع على صحب، هذا اسم جمع تقدمت الإشارة إليه، ويجمع على صحبة وعلى أصحاب وعلى صحابة وعلى صحاب، فصاحب يجمع على هذه الجموع، كما قال بعضهم قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل، فصحابة في الأصل مصدر، إلا أن هذه كلها جموع صاحب، وهذه الجموع تختلف أو صيغها وأوزانها، هذه مسألة أخرى. وصحبتي أي الذين معي حال كونهم الواو واو الحال سعار. السعار في لغة العربي حر النار، حر النار هذا أصله، لكنه يريد به السعار هنا الحر الذي يجدونه في بطنهم من الجوع في شدة البرد، هذا اجتمع ضدان عليهما، حرارة في البطن من الجوع وبرد في الخارج، هذا هو المراد بقول سعار، أي على هذا، فالكلام على حذف المضاف، وصحبتي ذو سعار، هكذا يكون التقدير، سعار وإيش وإرزيز، إرزيز إقشعرار في الجسم، إقشعرار في الجسم، هم تقشعر جلودهم، في هناك برد وهناك جوع، إذن اقشعرار في الأجسام، هذا معنى قول إرزيز اقشعرار. ووجر، ووجر، ووجر، الوجر بالجيم أي الخوف، وخوف الوجر معناه الخوف، يخافون أيضا، هم يخافون، أما هو الشنفر يقول أنا ما أخاف، هذا مراده. ووجر وإيش؟ وأفكل، وأفكل، وعندهم رعدة، أفكل معناه الرعدة، وأي رعدة هذا؟ الرعدة في الأفكل، الأفكل في لغة العرب رعدة يجده الإنسان في بطنه أو في داخله، أو رعدة يعلو الإنسان، رعدة يعلو الإنسان يظهر عليه من مرض أو خوف، أو جوع يعلوه، ما يعلوه يغلبه ويظهر عليه، تجد جسمه كله يرتجف، هذا يقال له أفكل. الأفكل هنا رعدة يعلو الإنسان من خوف أو جوع أو مرض. أصحابي عندهم هذا. نعم. فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة وعدت كما أبدأت والليل أليل. فأيمت نسوانا، هو قال في الأول إيش؟ دعست، طعنت أو دسست. ما الذي طعن؟ هذا الدعس هنا فعل وفاعل، التاء فاعل وحذف المفعول به، والتقدير دعست رجالا في بيوتهم وقتلتهم، هذا معناه. ولذلك قال فأيمت نسوانا أي صيرتهن أياما لا زوج لهن، هو يقول هكذا. فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة أي أفردت أولادا، أفردت أولادا عن آبائهم، لأني قتلت آباءهم فهم صاروا يتامى، هذا معنى قولي أيتمت إلدة. واليتم هو الإفراد، واليتم في لغة العربي في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم. أيتمت أو أيتمت إلدة، إلدة أصله ولدة، وولدة في الأصل معناه الأولاد، لكن أبدل من الواو همزة إبدالا غير قياسي، إلدة أي معناه لا يقاس عليه، سمع هكذا، وإلى أصله ولدة، فأبدل من الواو همزة إبدالا غير شائع. وأيتمت إلدة وإيش؟ وعدت كما أبدأت والليل أليلو. وعدت كما أبدأت أي فعلت هذا العمل القبيح الشنيع، فعلت هذا، عدت بعد فعل هذا، رجعت رجوعا مثل ابتدائي في هذا الفعل، أي ما مكثت في هذا الفعل مدة طويلة، هذا معناه. فعدت كما أبدأت، أبدأت هنا في لغة العرب معناه ابتدأت. والليل أليل، والحال أن الليل مظلم شديد السواد، أي لم أمكث مدة في هذا العمل، والليل أو الأليل، وهذا من كلام العرب إذا أرادوا وصف الشيء بالكمال يقولون مثلا يوم أيوم وشهر أشهر ودهر أدهر وليل أليل، أي كمل في قوته وما ضعف، فيقال ليل أليل أي مظلم شديد الإظلام، لأنه في أوله أو في وسطه ولم يضعف. هذا الوصف يؤتى به للمبالغة ووصف الشيء بالكمال، والليل أليل. وتقدم أن ذكرت لكم ما جاء عن شيخنا رحمه الله في بعض أشعاره من هذا، وهو قوله نادت بأن غام اللحون حداتهم فتزيلوا والليل أليل داجي، هو أضاف إليه داجي. فهكذا هنا في قول الشنفراء والليل أليل أي شديد الظلام. نعم. وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل. وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل. وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان، هذا التركيب ترتيبه وتقريره لأخذ المعنى منه هكذا، وأصبح أو فأصبح فريقان جالسا، بالغميصاء مسؤول عني وآخر يسأل أو يسأل وآخر يسأل، هذا ترتيبه وتقريره. وعلى هذا فأصبح فعل الماضي الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وفريقان هذا اسمه أصبح، أصبح فريقان، وخبره جالسا، وجالسا مفرد والاسم مثنى، فكيف يستقيم هذا في كلام العرب؟ قالوا لهذا النظائر في كلام العرب في الشعر، فيأتون باثنين شيئين وثم يصفونه أو يعيدون الضمير إليه على الإفراد، وذلك للاكتفاء بالاثنين الذي تقدم ووضوحه، كما في قول بعضهم فإن في العين حب القرنفل وكأن في العين حب قرنفل أو سنبلة كحلت به فانهلت، وكأن في العينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت. كحلت به، ما قال كحلتا، وكان القياس أن يقول إيش كحلتا، لأنه تقدم ذكر العينين، فقال كحلت به ثم قال فانهلت، وما قال فانهلتا اكتفاء بواحد، لأنه معروف لما تقدم، وهذا واقع في الشعر، والشعر مندوحة للضرورات، لكن إذا فهم لا بد من أن يكون مفهوما ولا لبس عندئذ، إذن فيقبل. إذن فيكون فريقان اسم أصبح، وقوله جالسا خبر أصبح، وجالسا معناه منجدا آتيا نجدا، يقال جلس فلان أي أتى نجدا ووصل، كما لو قلت أنجد أي منجدا من نجد، هذا معنى قول جالسا. هذان الفريقان في الصباح أصبحوا، هذا يسأل، ما الذي حدث في البارحة؟ يسأل أحدهم غيره، إما سائل أو مسؤول بعد وقوع هذه الحادثة، فالناس قسمان سائل ومسؤول، هذا المراد من هذا. فأصبح عني بالغميصاء، والغميصاء اسم مكان في نجد، بالغميصاء فالباء هنا للظرفية، فأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول ايش بعدهم؟ وآخر يسأل. نعم. فقالوا لقد هرت بليل كلابنا، فقلنا أذئب عس أم عس فرعل؟ فقالوا أي الفريقان والناس، الناس المنقسمون للفريقين، ماذا يقولون، ماذا يتناولون في كلامهم وتساؤلاتهم؟ فقالوا قد هرت بليل كلابنا، هم ما رأوا الشنفرة، ما رأوه، فقالوا كأن كلابا الكلاب هرت أي صاحت. الهرير إما الصياح وإما صوت يخرجه الكلب من خيشومه إذا رأى شيئا غريبا يكرهه، فيخرج صوتا هكذا ليس بالصياح، لعله يأتي بالصياح بعد ذلك. إذن فمعنى هرت أي أخرجت الكلاب صوت الكراهية، هرت، يقال هر يهر ويهر، إذا صوت صوت مثل هذا الصوت. هرت بليل كلابنا هرت بليل، هذا من كلامهم. نعم. فقلنا أذئب عس أم عس فرعل؟ فقلنا أذئب عس أم عس فرعل. فلما سمعنا صوت الكلاب قلنا الكلاب صاحت، وصياح الكلب يكون لمجيء شيء غريب إلى الحي، فقلنا أذئب عس، لعل ذئبا عس أي طاف ودار على الحي ودخل، هذا معنى قول عصى، وهذا يكون في الليل. طاف ودخل في الحي ليلا، هكذا يقال. أذيب عسى أم عسى فرعلو، أم عسى فرعلو، أم هنا معادلة للاستفهام لهمزة الاستفهام. أم عسى فرعلو فرعل، أي أيهما عسى، هل الذئب هو الذي عسى أم فرعل هو الذي عسى؟ والفرعل ولد الضبع الذكر، ولد الضبع الذكر، ويقال لأنثاه فرعلة بالتاء. فما ندري أيهما حصل، عس الذئب أو عس ولد الضبع، ما ندري. نعم. فلم يكو إلا نبأة ثم هومت، فلم يكو إلا نبأة ثم هومت، أي لم يكو هنا، يكو هنا هذا فعل مضارع من كانت تامة وليست ناقصة، وإذا كان كذلك فتحتاج إلى فاعل مرفوع فقط، لا إلى اسم، لا إلى اسم وخبر. إذن فلم يكن، أي لم يحصل ولم يوجد، إلا نبأة، إلا صوت واحد فقط، أي صوتت صوتا هكذا ثم هومت ثم نامت. نعم. فقلنا قطعت ريع أم ريع أجدل، فقلنا قطعت ريع أم ريع أجدل، فقلنا قطعت أي هي قطعت، فقطعت هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هي قطعت ريع، ريع أي أفزع. وكان القياس أن يقول ريعت، لأن الريع هذا فعل ماض مبني للمجهول، والنائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا يعود إلى مؤنث، وإذا كان كذلك فتأنيث الفعل في هذا يجب في القياس، لكن الشعر يجوز تذكير الفعل، وإلا كان القياس لو كان نثرا لقال ريعت، لكن في الشعر يجوز أن يقول ريع فقط. وجملة ريع هذا مع نائب فاعل المستتر صفة لقطات، هي قطات مروعة، مروعة على هذا. أم ريع أجدل، والأجدل الصقر، فلا يدرى أيهما حصل، هل الترويع حصل لقطات أو لأجدل، والأجدل الصقر في لغة العرب. نعم. فإن يك من جن لأبرح طارقا، وإن يك إنسا ما كه الإنس تفعل. فإن يك من جن لأبرح طارقا، هذا السطر، فإن يك من جن لأبرح طارقا، يك هنا الفعل يك، هذا ناقص، فعل مضارع ناقص يحتاجه إلى الاسم وإلى الخبر، فاسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الطارق، أو إلى الطارق الذي طرق أو طرأ أو روع. فإن يكو أي هذا الطارق المروع من جن، فمن جن هذا جار مجرور هو الخبر، خبر يكو الناقصة، والتقدير فإن يكن جنيا، فإن يكن من جن لأبره، لأبره طارقا. اللام هذا جواب القسم، لام للقسم، لام جواب القسم. والأصل والله إن يكو جنيا، والله إن يكن جنيا لأبره طارقا، لأبره طارقا. إذن فاجتمع القسم والشرط، القسم تقدم والله وتأخر بعده الشرط. إن يكو جنيا، إن هذا الشرط تأخر. وجاء الجواب للقسم المتقدم وحذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه، كما هو المقرر في علم النحو أنه إذا اجتمع القسم والشرط فإن السابق منهما يكون له الجواب، كما قال ابن مالك: وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن فالجواب الموجود هو جواب القسم يغنيني عن جواب الشرط المتأخر. وإن يكو، والله إن يكو جنيا لأبرح. اللام هنا جواب القسم موطئ للقسم، وأبره هذا مرفوع، رأيت مرفوع على أنه خبر لمبتدا محذوف، لهو أبره مثلا، وطارقا تمييز، وقوله أبره معناه أعظم، أي هذا الطارق عظيم شديد، هذا معنى قول أبرح. لأبره طارقا، لأشد وأعظم طارقا يطرق علينا بالشدة. وإن يكو إنسا ما كهل إنس يفعل، وإن يكو إيش إنسا، أي وإن يكن أي هو أي طارق إنسا، إذن فالضمير المستتر في يكو اسم يكو، وإنسا خبر يكو، وإن يكو إنسا فإيش ما كهل إنس يفعل، ما كهل إنس يفعل. الشعر فيه أشياء لا توجد في النثر، فقول ما كهل إنس يفعل ما هي نافية، ما نافية كها أصله هكذا، ما هكذا الإنس يفعل، ما هكذا الإنس يفعل، فحذفت ذا، ما هكذا حذفت ذا وقدمت الكاف على ها فصار كها. وهذا في الحقيقة يذكره العلماء كالصاغاني في التكملة وابن المكرم في لسان العرب. هو إذا ثبت عن العرب أن هذا الرجل العربي ذا الشنفرة أنه نطق بهكذا، فالعلماء يجتهدون في توجيهه، فهم هكذا وجهوه وبينوه، لكن في الشعر مثل هذه الأمور تقع فيه كثيرا، لأن الشعر مندوحة للضرورات. أي وإن يك إنسا ما كهل إنس يفعل، أي الإنس مبتدأ ويفعل خبره، أي الإنسان لا يفعل مثل هذا الفعل، ما عهدنا مثل هذا الفعل من الإنسان. فهم متحيرون لأنه ما رأوا أحدا، الشنفر راح ذهب، فيتساءلون من يفعل هذا، من الذي فعل هذا. نعم. ويوم من الشعر يذوب لعابه أفاعيه في رمضائه تتململ. ودخل في موضوع آخر فقال: ويوم من الشعر يذوب لعابه أفاعيه في رمضائه تتململ. ويوم من الشعر، الواو هنا أيضا واو رب، ويوم مجرور به لفظا مرفوع محلا كما تقدمت الإشارة إلى هذا. وقوله من الشعر، هذا الجار والمجرور وصف لليوم، ومن هنا لبيان الجنس، والمراد ويوم من الأيام التي تطلع فيها الشعر، والشعر كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر. هذه الشعرة وهذه وهذا الشعر وهذه الشعر وهذا الشعر للكوكب في هذا اليوم ويوم كانوا يقول ويوم موصوف أو موصوف نشيدا بظهور أو طلوع الشعر فيه، وذلك يدل على الشداد إلى الحرف في ذلك اليوم. ولذلك قال بعده يذوب لعابه، ويوم من الشعراء يذوب لعابه. ذاب معناه في لغة العربي سال، المائع يتحلل وينزل هكذا يقال له ذاب في لغة العرب. وقوله لعابه، إذن فلعابه لابد أن يكون مائعا حتى يسيل. واللعاب في لغة العرب يطلق على السائل الذي يكون جهدا كريق مثلا، ريق من الفم أي ليس مستقذر، وكالعسل مثلا تجعله يسيل يقال له هذا اللعاب، يقال لهذا السائل الجيد يقال له اللعاب. كما قال بعضهم لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجن اشتارته أيد عواسل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. فأطلق اللعاب على سائل يخرج من فم الأفعى، لكنه ليس بجيد، لكن سأطلق عليه لعاب. إذن فهذا لعاب معنى لعاب محسوس لأنه سائل يسيل ترح. وقد يطلق اللعاب على شيء معنوي أو بين الحسي والمعنوي، وهو المراد هنا. وهذا اللعاب هنا هو ما يراه الإنسان في النهار في وقت الحر، يراه مثل نسج العنكبوت من شدة الحر فيقال له لعاب. والعرب إنما يقولون لهذا ذاب لعابه عند شدة الحر كناية عن بلوغ الحر درجة القصوى من الشدة، فيقولون سال اللعاب اليوم. ومنه قول جرير أنخنا لتهجير وقد الحصى وذاب لعاب الشمس فوق الجماجم. وذاب لعاب الشمس أي اشتدت الحر أو اشتدت الحرارة اشتدادا لا يطاق. إذن فصف العرب تستعمل لعاب في هذا، إذا قالوا ذاب لعاب الشمس معناه اشتدت الحر، اشتد الحر اشتدادا. فهذا هو المراد من قول الشنفراء يذوب لعابه، أفاعيه في رمضائه تتململ. هذا كل بيان أو صفات لهذا اليوم، أفاعيه أفاعي هذا اليوم الشديد الحر. والأفاعي جمع أفعى، والأفعى هي الحية. أفاعيه في رمضائه، في رمضاء هذا اليوم، والرمضاء وصف على وزن فعلاء من رمضة، فعله رمضة، تقول رمضت الأرض أي إذا اشتد وقع الشمس على الأرض فصارت الأرض حارة من شدة ضرب الشمس للأرض أو للرمل، فتقول أرض رمضاء أو رملة رمضاء، أي وقعت الشمس عليه فجعلته حارة أو جعلته حارا. فهذا معنى قول على رمضائه، أفاعيه في رمضائه أي في رمضاء هذا اليوم في المكان الحار من رمل أو ما أشبه ذلك في هذا اليوم تتململ أي تتحرك. وهذا تحرك من نوع خاص. التململ هو التحرك، وأصله أن يتحرك الإنسان المريض على إحدى على أحد الجنبين لا يستقر على أحدهما للألم، كأنه موضوع على الملة التي هي الرماد الحار، فيقال يتململ أي يتحرك بسبب الشدة ما يستطيع يستقر. فهذا معنى قوله في رمضائه يتململ أي يتقلب ويتحرك. نعم. نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر، ولكن دونه. نعم، قوله نصبت له وجهي هذا جواب ربا، ويوم من الشعراء جواب ربا وربا، ويوم من الشعراء يذوب لعابه. الآن ما هو جوابه؟ نصبت له وجهي، وهذا الجواب هو الخبر. نصبت له وجهي أي أقمت له وجهي. أقمت معنى نصبت له وجهي، أقمت له وجهي، أقمت له، نصبت له وجهي. ولكن دونه أي لا، هنا نافل الجنس، وكنا اسمه لكن، لا اسم للنافل الجنس، مبني الفتح في محل نصب كما هو معروف. دونه خبر للنافل الجنس، معنى دونه أمامه أو فوقه مثلا، لكن دونه، تفهم؟ هذا ما نقول لكن دونه، لكن دونه إيش بعده؟ ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل. ولا ستر، الستر هو نفس الشيء أو نفس القماش أو نفس الثوب أو الشيء الذي، ذات الشيء الذي يكون به الستر أو يكون به الستر. فرق بين الستر والستر، الستر ذات الشيء والستر المصدر، تقول ستره يستره سترا أي بستر مثلا. إذن فالستر ذات الشيء والستر المصدر. ولا ستر إلا الأدحمي، أي ليس عندي شيء ما أستر به إلا الأدحمي. الأدحمي نوع من البرود، نوع من البرود عندهم قديما، وهو لون يميل للسواد أو في سواد. المرعبل المقطع قطعا صغيرة، هذا المرعبل المقطع، أي الثوب الذي معي على جسدي مقطع، وهذا الحر الشديد. وقوله إلا الأدحمي، هذا الأدحمي هنا من جهة الإعراب بدل من لا واسمها، وهو الرفع على الابتداء، لأن لا مع اسمها إلى النافل الجنس مع اسمها في محل رفع على الابتداء عند سيبويه. يعني فالأدحمي رفعه على أنه بدل من لا واسمها في محل، لأنهما في محل رفع، لأنهما في محل رفع عند السيبويه. وقد أعرب بعض العلماء كلمة الشهادة هذا الإعراب، وهو إعراب معناه صحيح توحيدا، فقال ونظير هذا قولك لا إله إلا الله، فالله بدل من لا واسمها، ولا واسمها محلهما الرفع على الابتداء عند السيبويه، أي الله الإله الحق لا غير، الله الإله الحق لا غير. ففيه، فالمعنى فيه استقامة توحيدا. نعم. وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجل، ما ترجل. قوله إيش؟ وضاف، الواو هنا حرف عطف، وضاف اسم معطوف على الأدحمي قبله. إذن فضافنا هذا مرفوع لعطفها المرفوع، لكن علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في هذا الاسم المنقوص، لأن أصله ضفى يضفو، كدعى يدعو، فتقول داع وتقول ضاف، والضفو هو السبوغ، تقول ضفى الثوب أي سبغ ونزل، هو لم يكن هكذا ناقصا كذا. إذن فضاف هذا معناه، وهو نعت لمنعوت محذوف، والتقدير وشعر ضاف أي شعره كثير طويل. إذن فهو أي ضاف نعت لموصوف محذوف. وضاف إيش؟ إيش قال؟ وضاف إذا هبت له الريح، أي إذا حركته الريح، هبت الريح له، إذا هبت له الريح إيش؟ إذا هبت له الريح طيرت لبائدا، طيرت أي نشرت، طيرها نشرت، طير معناها نشرت، وهكذا. لا إيش؟ لبائدا، لبائدا عن أعطافه ما ترجلوا. لبائدة أي الريح إذا عند هبوبها تطير لبائدة من هذا الشعر، واللبائد جمع لبيدة، واللبيدة ما تلبد والتصق بعضها ببعض، لأن شعره مع كثرته لا ينظفه، والعرق والأوساخ في هذا الشعر فتجمعت وتلبدت والتصق بعضها ببعض. فهذه اللبائد إذا هبت الريح، ما الريح تطير فقط هذه اللبائد، أي أطرافها، أطراف اللبائد هكذا من الشعر تطيرها. لبائد على أعطافه أي على أطرافه. العطف، العطف الجانب، وجمعه أعطاف، وهذا الجانب من رأسه إلى وركه، كل هذا يقال له عطف. إذن فهذه اللبائد لشعره إنما تكون على أطرافه هكذا، على أطرافه يمنة ويسرى إلى الوركين، فالريح عند هبوبها تطير هذه اللبائد فقط، لأن هذه اللبائد كما سبق قلنا لا تغسل ولا تنظف وهكذا تداخلت. نعم. ما ترجل أي هذه اللبائد لا ترجل، أي لا تنظف، لا تنظف وهكذا، لا الترجيل والتمشيط، لا ترجت أي لا تمشط. نعم. بعيد بمس الدهن والفلي عهده، بعيد بمس الدهن والفل عهده، عهد هذا الشعر بعيد بمس الدهن، أي لا يضع الدهن على شعره ولا يفلي شعره لبحث القمل فيه. الفلي في لغة العرب هو البحث في الشعر عن القملة. بعيد بمس الدهن والفلي عهده، إذا معناه في قمل، هو ما يبحث عنها، بيت القمل الآن أصبح شعره. بعيد بمس الدهن والفلي عهده. نعم. له عبس عاف من الغسل محول، له عبس، له عبس أي لهذا الشعر عبس، عبس. والعبس تقدم ما يشير إليه في اللبائد، اللبائد مجموعة الرأس، مجموعة الشعر الرأسي المتداخل بعضها في المتداخل بعضها في بعض. وعبس هذا مصدر أطلق على الذات، يقال عبس طرف شعره إذا تلبد، عبس يعبس عبسا إذا تلبس، ليس عبسا، إنما هنا عابس يعبس عبسا إذا تلبد بهذا الذي هو العرق وما أشبه ذلك، فهذا يجعل طرف الشعر هكذا مجتمعة أحيانا، وبعضه قد ينفلت عن هذا. إذن فله عبس، إيش بعده؟ عاف أي كثير، كثير من عفا يعفو إذا كثر، لأن من معاني عفا الكثرة كثير. نعم. من الغسل محول، هذا العبس محول أي مضى عليه عام من الغسل، والغسل ما ينظف به الشعر من خطمي، من خطمي وما أشبه ذلك من المنظفات التي كانت عندهم قديما، وهي من الأشعار من الأشجار. يقول إن عهد هذا العبس بالغسل يبلغ زمنه عاما، مضى على شعره عام دون غسل، دون غسل، دون ما ينظفه به. فالغسل ما ينظف به الشعر أو الجسد وما أشبه ذلك. نعم. وخرق كظهر الترس وخرق كظهر الترس قفر قطعته. وإيش وخرق كظهر الترس قفر قطعته، كذلك الواو رب، وخرق أي رب خرق. والخرق هي الأرض الواسعة التي تتخرق أي تهب فيها الرياح لخلو هذه الأرض من الأشجار والجبال والمباني وما أشبه ذلك والبنايات، فيقال خرق، وجمعه خروق، أي رب خرق كظهر الترس. كظهر الترس، الترس نوع من الفولاذ كما يقولون، كما يقول أهل العلم، مستدير يستعمل للوقاية من وقعة السيف أو نحوه في الحرب ونحوها، يقال ترس. كظهر الترس يعني كظهر الترس في الاندحاء، لأنه مدحو هكذا له صفحة وعرض. هذا الخرق لاستوائه، لأنه لا شجر فيه ولا جبل، فهو مستوي هكذا كظهر الترس. قفر أي خال، خال من الشجر ومن الجبل وما أشبه ذلك. قطعته، يقول قطعته، هذا جواب الواو رب، فهو الخبر، وخرق المبتدأ، والخبر قطعته، جملة في محل رفع خبر. قطعته بإيش؟ بعاملتين أي برجلين، فالرجل يطلق عليه لغة العاملة كما قال الشنفر الفصيح هنا، أي قطعت هذا الخرق بعاملتين برجلي، حتى ما ركب لها إيش ناقة ولا جملا ولا حصانا، برجليه، بعاملتين أي برجلين. ليس ظهره، ليس يعمل ظهر، ظهر هذا الخرق ليس يعمل أي لا تعمل فيها الركائب، حتى الركائب الجمال والحصان وإيش والنوق، ما تجد أحدا يقطع أو يمشي في هذا الخرق بمركوبة، أما هو فهو قطعه برجليه. انظر إلى هذا الرجل وقد ذهب. نعم. ليس يعمل أي لا تعمل فيها الركائب، ما يسلك هناك أحد. نعم. فألحقت أولاه بأخراه موفيا، فألحقت أولاه أي أولى الخرق بأخراه أي بمنتهاه، معناه قطع هذا الخرق بدءا من أول الخرق إلى نهاية الخرق، فألحقت أولاه أخراه فألحقت أولاه بأخراه موفيا، أي حال كوني موفيا أي مشرفا على قنة، أي انتهيت إلى أعلى جبل، وهذا الجبل كان في نهاية هذا الخرق هناك، فركبت على هذا، صعدت على هذا الجبل الذي في آخر الخرق موفيا أي مشرفا على قنة، والقنة في لغة العرب القمة والذروة، قمة الشيء ذروته أو قنته أو قلته أحيانا. نعم على قنة، نعم على قنة أقعي مرارا وأمثل، أقعي مرارا وأمثل، قوله موفيا هذا حال، وقوله أقعي هذا حال ثاني، وأمثل معطوف على الحال الثاني فهو حال، فقول أقعي أي أجلس على ألصق، ألصق اليتي بالأرض مستندا على فخذي، أجمع بين فخذي وهكذا وألصق اليتي على الأرض، وأمثل أي أقف منتصبا، يعني يجلس على الأرض ثم يقوم ثم يجلس، أيوة. ولماذا يفعل هذا؟ إنما يقعي ويمثل لعله يطلع على أحد فيغير عليه. نعم ما له إلا هذا، هو الصيد، يبغى الصيد. سبحان الله، احمدوا الله ربكم. نعم نعم ترود الأراوي الصحم حولي كأنها، ترود الأراوي الصحم كأنها، ترود الأراوي، ترود معناه تذهب وتجيء فالحة من الأرض، تذهب وتجيء، تقول راد الأراوي جمع أروية، والأروية أنثى الوعل، والوعل تيس الجبل، أنثاه يقال لها أروية، وجمعه أراوي كما قال الشنفراء، جمعه أراوي، جمعها أراوي، ويقول نعم الأراوي جمع أروية، والأروية أنثى الوعل، والوعل تيس الجبل، ويقول بعض أهل العلم لعله ابن قتيبة الدينوري في كتابه أدب الكاتب يقول الأروية أنثى الوعل، والأراوي جمع من ثلاثة إلى العشرة يقاله الأراوي، فإذا كثرت قيل لها الأروى، هذا كلامه، قيل لها الأروى، من هنا فأروى أو الأروى جمع كثرة شذوذا، جمع كثرة شذوذا كثير، ولعله مما يفسر هذا أو استعمل بعض الفضلاء المتقدمين، وهو الشيخ العلامة محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي دفين مصر، يقول استعمل أروى بهذا المعنى على أنه جمع كثرة، فقال سيبكيني المفتي إذا اعتاص مشكل تمنعك الأروى على طودها العصم، فعصم العلوم كنت أنزلها له إذا اعتاست أرواها على كل ذي فهم. يقول هذا في الشيخ محمد عبده المصري، وكلهم ذهبوا، يقول سيبكيني المفتي إذا اعتاص مشكل، أين العلوم فقال محل الشاهد قال أروى، إذا اعتاس ترواها، فاستعمل أروى جمعا للتكثير لأروية، جمع أروية، نعم أروى، ألف مقصورة في الأخير، تبدأ بالهمزة وتنتهي بالألف المقصورة، أروى، نعم. وقوله الصحم ترود الأراوي، الصحم، الصحم بالصاد جمع صحما، وهي التي لونها من الغبرة إلى الصفرة، تميل إلى الصفرة، هذا لون هذه الأراوي، حولي كأنها عذارى، عذارى جمع عذراء، والعذراء هي البكر، عذارى إيش؟ عذارى عليهن الملاء، عليهن الملاء المذيل، عذارى صفتهن أنهن عليهن الملاء المذيل، والملاء ضرب من الثياب، وهو اسم جنس جمعي لملاءة، والمذيل الذي له ذيل، المذيل صاحب ذيل، نعم. يصف هذه الأراوي بها. ويركضن بالآصال حولي كأنني من العصم أكفيا، من العصم أدفى ينتحي، أدفى ينتحي الكيح أعقل. ويركضن بالآصال حولي كأنني، يركضن أي يثبتن حولي، وكل ثابت بمكان فهو راكد في لغة العرب، ركض أي ثبت، أي يركضن أي هذه الأراوي يثبتن حولي، لأنه أصبح واحد من الوحوش، هو ذكر وهذه إناث، هكذا يقول، يركضن حولي كأيش؟ كأنني من العصم أدفع، ويركضن إيش؟ بالآصال حولي، والأقول بالآصال، الآصال جمع أصل، والأصل جمع أصيل، والأصيل هو الوقت من بعد العصر إلى المغرب، الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب، يقال كل هذا أصيل، لا سيما إذا خفت الشمس في وطأتها، فهذا جمعه أصال، أصل، أصال، وأصيل هذا المفرد، وجمعه أصل، وجمع الأصل آصال، أي في المساء، كان يريد أن يقول في المساء يثبتن حولي، كأنني من العصم، أي كأنني من الوعول العصم، والوعول العصم، العصم جمع أعصم وعصماء، والأعصم من الوعول هو الذي في رجليه بياض مع مخالفة لون سائر الجسد للون الرجل الذي فيه بياض، يقال أعصم. وأدفى هذا خبر كأنني، كأنني أدفى من العصم، والأدفى هو نفس الوعل، الوعل الذي طال قرنه وامتد ومال إلى جهة أذنه لطوله، يقال له أدفع، له قرن صار هكذا طويلا أو ممتدا إلى الوراء إلى جهة الأذن، فيقال أدفع من الأذن من العصم. ينتحي أي يقصد، يقصد الكيح، الكيح عرض الجبل الخشن، ما ترى ما يظهر لك من الجبل، هذا قال له عرض وهو خشن، قيل له كيح، وكل ما كان فيه مثل هذه الخشونة والضخام وهكذا يقال له كيح في لغة العرب. ينتحي الكيحة، ينتهي هذه الناحية أو هذه الجهة أو هذا العرض من الجبل. أعقل، أعقل يأتي لمعنيين، فهو وصف إما أن يكون من عقل يعقل عقلا، أي ما تصطك ركبتاه وتنحني رجلاه من هذه الوعول يقال له أعقل. تصطك أي تضطرب هكذا ويكون في رجلاه انحناء هكذا يقال له أعقل. أو أعقل يأتي بمعنى المتمنع في الجبل العالي، لأن هذه الوعول هنالك فوق الجبال، ما الصيادون ما يصلون إليهما إليها بهذه السهولة، فيكون الأعقل بمعنى المتمنع فوق الجبل العالي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عاقل كثير كثير، نعم.